ونتيجة المحبة اللي في حد أخيك وكذا وكذا قد تحصل عليها الأجر اللي ممكن تحصله من القرب. وبعضهم قال لا، النصوص قالت سريعوا سابقوا، فيش حاجة اسمها إثارة. ابن القيم يقول كلام جليل قوي، يقول أما الإثارة بالمال والدنيا وكذا فهذا لا محظور فيه ولا يلام الإنسان عليه، هذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. ولو آثر أخاه بحياته، شوف بقى اللي ممكن يصل إثارة ليه في أمور الدنيا، لو آثره بحياته شربة ماء أنا أشربها ولا أكل فأثرت بها أكل فشربها وكانت له الحياة وميت أنا، فالإثار في الدنيا محمود حتى لو وصل إثار إلى الحياة. وأما الإثار بالدين والوقت فلا، أيوة لا تؤثر أحد، كما قال ابن عباس لا أؤثر بنصيبي منك أحد. فلكن الداعية يكون على هذا التأهيل من الصفات الشخصية، من الصفات الشخصية. أما توصل إلى درجة إن زوجتك ترفع عليك قضية محكمة ولا تعالي اللي أنت عاوزاه، أما توصل مع أخيك إنك تروح عند الشرطة قول له تعالي أنت عاوزه. فأنا يعني أكرر هذا لأن الحقيقة إن يعني قضايا التربية هذه قضايا خطيرة بيننا، قضايا خطيرة بيننا جدا جدا جدا. وبنفشل يا اخوان في هذا الواقع، الزوجه اللي تدخل على زوجها، الزوجه اللي تدخل على زوجها اللي قافل الباب، اللي قافل الباب عليه وشغل النت على المناظر العاليه، الاخ المنتحر والاخت المنتقره اللي تدخل تلاقيها على هذه الهيئه، ينفع ينفع الكلام ده؟ ما يصلحش هذا الكلام، لا يصلح لا يصلح هذا الكلام. الزوج اللي تكتشف، الزوج اللي يتكلم هاتفيا مع امراه يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح هذا الكلام. هذه امور يعني ننتبه اليها جدا جدا جدا، امور مسلكيه، الامور المسلكيه والامور التعامليه مع الناس هي اكبر قناه للدعوه الى الله سبحانه وتعالى. مع الزاد العلم لابد ان يكون هذا الامر موجودا. الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في ترجمه الشيخ، اول ما تعين قاضي في منطقه تسمى منطقه الدلم عند الخرج، فكان الشيخ له مزرعه حديقه يعني كبيره وبيت ومزرعه وكذا، فبقول للشيخ يا شيخ ده الجماعه اللي جنبك سطوا على جزء من المزرعه يعني في اخرها، اخذوا جزء. بلغوا الشيخ بهذا، انت بقى لو ما كانش شيخ تعمل ايه؟ فالشيخ قال بس اهم حاجه رضيل، اهم حاجه رضيل باسلوبه، قال عتابهم رضيل، يعني عسى بس يكون رضيل فورا، يعني مش مثلا تغيظ وبعدين لما ذهب الغيظ قال خلاص مش مشكله ده شيخ وامام وبتاع ما ينفعش، لا مباشره دي صفات تكون في الانسان تربى عليها ضرره طويله. الشيخ لما كتب كان يكتب صدقات، يجي مثلا نفسه للمكتب، فالشيخ معروف 100 200 500 كذا، ويروح الواحد ياخد ورقه ويروح للمحاسب يصرف شويه، المحاسب جاله ورقه ب 1500، المحاسب عارف طبيعه الشيخ، الشيخ يعطي في الاحوال ديت المبالغ دي، واخد بالك؟ فجاء مبلغ كبير، طبعا الراجل زود صفر، ف جنب حاسب عارف منهج الشيخ، يا شيخ اللي انت بعته كذا كذا، قال لو لم يكن محتاجا ما فعلها اعطيه، لو ما كان محتاج ما فعلها. نعم. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب الانجليزي العربي بما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له قبيله اي عم اسمع من اليمين، قال ورقه بن نوفل يا ناس ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رايت

المهم قاعد معهم في البيت، فكان يحلف المسألة بدأ اضطراب العيال، يعني المسألة صعبة نحنس. فقال له اسمع يا ابن توهوب، لو ان اللحية دي انت مع الحق ولا باطل؟ انا مع الحق. قال لهم لو حلقت لحيتكم ما تدخلوش البيت، لو حلقتكم ما تدخلوش البيت. النهارده هو بياخد ويوديه مركز الشرطه لان ما بوش فايق سيئ بضرب بيعتدي عليه لا يقوم ببر. لكن شوف في اللحظه، شوف في اللحظه اللي هي في اللحظه اللي هم نفسهم دقاعاتهم. ولكن شوف اذا حلقتهم تخش البيت، فثبتهم الله سبحانه، ثبتهم الله سبحانه على بهذه الكلمه. بهذه مسائل مهمه يا اخوان، دي مسائل مهمه جدا جدا جدا. نعم. فنظرت ولم أرى أحدا ثم نوليكم فرفعت ربي